أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية. قد وصلنا فيها إلى ما يتيمم عليه في باب التيمم. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان فرضه التيمم فيتيمم بالصعيد الطيب أي الطاهر، وبه فسرت الآية فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا. وهو التراب والحجر والرمل أي الحجر الصغير. فسر الشيخ الصعيد الطاهر بالتراب والحجر والرمل، ويتيمم بجميع أجزاء الأرض كالحصباء، وهي الحجارة الكبيرة بالنسبة للرمل، هي الحجارة الكبيرة التي تكون مع الرمل ما دامت على هيئتها، أي أجزاء الأرض لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ لبعض أنواع الرخام ونحوه كحرق الجص، وهو الحجر الذي إذا شوي يعني دخل النار صار جيرا يستعمل في البياض، فلا يتيمم عليه بعد نقله على هيئته بالشيء حتى صار جيرا، يعني أن أجزاء الأرض تكون على هيئتها، تكون على هيئتها، إذا دخلت النار كالطوب النيء مثلا يدخل النار يصير أحمر، الجير يدخل النار الحجر الجيري يصير جيرا اللي هو بنبيض به الحوائط. لا، إذا كل ما دخل النار لا يصح التيمم عليه. الرخام إذا دخل النار لا يتيمم عليه، أما إذا بقي على هيئته هكذا فإنه يتيمم عليه. خلي بالك، هذا رأي الإمام مالك رضي الله عنه، وهو من أوسع المذاهب في التيمم، لأن الإمام الشافعي قصر التيمم على التراب فقط من أجزاء الأرض، ولم يجزه على إيه؟ على غيره. لكن عندنا كل أجزاء الأرض، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو كل ما يتصل بالأرض. قال: وأما النقر للحجر وكذا النحت فليس بناقل على المرجع. والعمد وبلاط المسجد، يعني عمود الرخام وبلاط المسجد إذا كان من رخام يتيمم عليه، لأنه لم تدخله صنعة الآدمي. حتى الراحة مثلا اللي كانوا يطحنوا عليها زمان حجران، فالنقر فيها أو النقش لا يخرجها عن هيئتها، فهي من أجزاء الأرض يتيمم عليها. وكما ذكرنا في درس قبل العشاء أن حوائط المساجد المبنية بالحجر كلها يجوز التيمم عليها، لأنه لم تدخلها صنعة، إنما هي قطعت من الجبل وبني بها على هيئتها. وكل أعمدة الرخام وأراضي الرخام المساجد القديمة، لا الأسمنت دخل النار، لكن نتكلم عن المساجد القديمة. المساجد الحديثة مبنية بالإيه؟ بالأسمنت والطوب الأحمر والبلاط المصنع الذي دخلته الصنعة والحوائط المدهونة بالزيت، لا يصح التيمم عليها كذلك. والتراب أفضل من غيره، لأن التراب متفق عليه بين أئمة المذاهب. حتى ولو نقل، يعني لو واحد مثلا مريض وخد شوية تراب أو رمل في منديل وضعهم بجواره وتيمم عليهم عليها، فهذا جائز. والتراب أفضل من غيره ولو نقل. ولا يتيمم على شيء نفيس من المعادن، فحكمه المنع مطلقا ولو كان بغير معدنه، وذلك كالذهب والفضة والجوهر والدر والياقوت والزبرجد ونحوها من كل ما لا يقطع التواضع به لله سبحانه وتعالى. يعني المعادن النفيسة لا يتيمم عليها، حتى ولو كانت في أماكنها، حتى ولو كانت في أماكنها. وأما المعادن غير النفيسة كمعدن شب وملح وزرنيخ وكبريت ومغرة وكحل، فيتيمم عليها في مكانها، يعني في أرضها. لكن إذا نقلت وصارت أموالا في أيدي الناس أو صارت عقاقير عند العطارين لا يتيمم عليها. يبقى المعادن غير النفيسة يتيمم عليها في أماكنها، يعني مكان الشب، مكان الزرنيخ مثلا، الملح يتيمم عليه ما دام في إيه؟ في أماكن يسموها الملاحة في الجبال، كانوا يضعونها للزرع في الزمن الماضي، مكان الكيماوي، هذه يتيمم عليها في مكانها. وكذلك الكبريت، وهو الكبريت من الأرض، يتيمم عليه هو في مكانه لا إن نقل. وكذلك الكحل أيضا في مكانه، فيتيمم عليها بمعدنها لا بعد نقله وصيرورتها في أيدي الناس كالعقاقير. وليس من النقل جعل حائل بين هذه المعادن وبين أرضها، فلا يمنع التيمم عليها وإن كان على غيرها أفضل. ولا يتيمم على لبد، وهو ما لبد بعضه على بعض من الصوف بغير نسج. يعني الصوف إذا وضع بعضه على بعض لا يتيمم عليه. ولا يتيمم على البساط، وهو ما نسج من الصوف، اللي هو الكليم الصوف أو السجاد الصوف، لا يتيمم عليه. ولا يتيمم على حصير، وهو ما نسج من حشيش الأرض. زمان كان فيه حصر بتعمل من الحلف، فدي إيه؟ لا يتيمم عليها إن لم يكن فيها غبار اتفاقا. يعني الحصير النظيفة لا يجوز التيمم عليها، لكن لو عليها غبار كثيف يبقى هيتيمم على التراب الذي فوقها. وعلى المشهور إن كان فيها غبار ما لم يكسر الغبار جدا، وإلا جاز التيمم عليها، لأنه حينئذ يكون التيمم على نفس التراب لا على الحصير. طبعا هذه الأشياء يعني لا وجود لها الآن، يعني البلاستيك طبعا والأشياء الحديثة حلت محل هذه الأشياء. لكن لو في مثلا سجادة عليها تراب كثيف يجوز أن الإنسان يتيمم عليه، بس هيتيمم على التراب لا على السجادة. لا عليه ترابة؟ الخشب اللي عليه تراب يتيمم عليه. لا ما عليهش حاجة، لا. ويجوز للمريض إذا لم يجد من يناوله ترابا أن يتيمم بالجدار المبني بالطوب النيء، الطوب الأخضر الذي لم يدخل النار. أو بالحجارة كذلك إذا كانت غير مستورة بالجير، غير مبيضة، يعني زي حجارة الإيه؟ الأزهر الشريف، وكل المساجد القديمة حجارتها صالحة للتيمم عليها. لكن إذا كسيت بالأسمنت والمحارة لا يجوز التيمم عليه، لأن المحارة صنعة ودخلت النار. ما لم يخلط بخلط نجس كثير، فإن خلط به فلا يجوز، لأنه يتيمم على نجاسة. الطوب الأخضر اللي هو لم يدخل النار إذا خلط بنجاسة، وده الغالب يعني بيبقى مخلوط بالنجاسة، لا يجوز التيمم عليه، لأن القرآن قال إيه؟ فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا. فالمخلوط بالنجس يعتبر نجسا. بيخلط بروس الدواب يعني الحمير وال فطبعا هيبقى لا، عشان كده اشترط العلماء ان يكون مخلوطا بشيء طاهر كالتبن مثلا. اذا خلط بالتبن فقط وخلط بماء طاهر او بالرماد الطاهر كذلك يبقى يجوز ايه ان يتيمم عليه. حجر ايه؟ الله يفتح عليك. سؤال عجيب، اللي هو يعني البراكين بتخرج ايه؟ بتخرج حجاره او حاجات ناريه، فطبعا دي لا يتيمم عليها لانها طبخت. قال يجوز التيمم على الحجر ما لم يطبخ، ما لم يطبخ، اذا طبخ بالنار يبقى صار شيئا غير الصعيد اللي هو الطبيعي، يعني المراد ما صعد على الارض صعودا طبيعيا لكن دخلته النار غيرته، فلا يصح الايه التيمم عليه. نعم. لانه غير جنس الارض ما اصبحش عرض، اصبح خرفش. الحاجه لو كانت نجسه ودخلت النار مش طاهره. ايوه نعم. اي لكن لا تسمى صعيدا، لا تسمى ايه صعيدا، لأنه خدت جنس آخر طبخت يعني، فغيرت جنس الأرض، غيرت جنس الأرض. بس كلمة فتيمة صعيدا طيبا، والقرآن ذكر صعيدا زلقة وصعيدا جرزة، فالصعيد الزلق اللي هو الأملس، الأرض الملساء الطبيعية، والجرز الأرض الخشنة، الأرض الخشنة بس بطبيعتها من غير دخول إيه صنعة فيها. لكن الصنعة إذا كانت بعيدة عن النار لا تضر، يعني النقش والحفر لا يضر، يعني لو جبت حجر ونقشته تتيمم عليه برضه. جبت حجر وحفرته من النصف مثلا، عملت حفرة فيه برضو تتيمم عليه. يعني الصنعة التي لم تغير جنس الأرض، الصنعة التي لم تغير جنس الأرض. الأسمنت من الأرض، لكن لما بيخش النار ويطبخ صار شيئا آخر. ما نقدرش نقول صعيدا طيب. ومن تيمم على موضع النجس ولم يعلم بنجاسته حين التيمم بل شك فيها، زي اللي بيتيمم بالطوب الأخضر مثلا، أعاد في الوقت، أعاد في الوقت، يعني تبين بعد ذلك مثلا بعد ما تيمم وصلى وهو طبعا لم يعلم بالنجاسة حين التيمم، فتبين ذلك أنه إيه يعني فيه نجاسة، يبقى يندب له إيه أن يعيد في الوقت، يعيد التيمم ويصلي من تيمم. أما لو اعتقد الطهارة من غير شك فلا إعادة عليه، يعني تيمم على أنه طاهر وصلى فلا إعادة عليه، لكن يعني تيمم وهو يشك هل طاهر أو لا يبقى هيعيد. أما لو تحقق من النجاسة وتيمم فصلاته برضه يعيد مرة أخرى، لأنه ما أصبحش صعيدا طيب، لأن ده صعيد نجس فتيممه باطل. يعني زي اللي كالذي يعني توضأ بماء مثلا متغير اللون أو الطعم أو الريح بطاهر أو بنجس يعيد من تاني. لا، الماء المتغير بقراره لا يضر بطول المكس مثلا أو بالحشائش اللي فيه أو بالطحالب أو بأي شيء، مدام ماء جاري فالوضوء منه صحيح. يعني بيرمى في جيف برضو مدام جاري خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور، أصلا كده الماء طهور، ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه. لكن جارية جارية مدام جارية خلاص. مولانا هو لو تيمم آخر وقت، نعم لو تيمم آخر وقت، نعم لم يدرك إلا ركعة، نعم، وأثناء الصلاة أثناء أداء الفريضة خرج الوقت وبعد انتهاء من الصلاة تبين أنه تيمم على نجس، طبعا إحنا فضلتك قلت أنه تيمم على نجس وتبين له يعيش الوقت. ما هو لو اعتقد الطهارة فلا إعادة عليه أصلا، شك تبين له. لا، في الأول هو حين تيمم تيمم على شك أو على اعتقاد الطهارة، إذا تيمم على اعتقاد الطهارة وصلى وانتهت صلاته وخرج الوقت يبقى صلاته صحيحة. لكن لو تيمم على شك أو على يقين من النجاسة هيعيد أبدا، هيعيد حتى لو خرج الوقت. كلمة يعيد أبدا يعني حتى ولو بعد خروج الوقت، ما بيقول ومفهوم لم يعلم بنجاسته حين التيمم أنه لو تحقق النجاسة حين التيمم أعاد أبدا، وهو كذلك. ولا يكره التيمم بتراب تيمم به مرة أخرى، فقد فارق التراب الماء في هذا الحكم من كراهة الماء المستعمل في طهارة أخرى كما تقدم. يعني واحد تيمم على تراب أو على حجر، واحد تاني تيمم مكانه، واحد تالت تيمم بعديه، ورابع وهكذا. يعني هذا غير الماء، التراب والحجر غير الماء. والفرق بينهما بين الماء والتراب يعني أن الماء رافع للحدث والتراب مبيح للصلاة لا رافع للحدث. لأن التيمم عندنا المالكية بالذات التيمم عندنا لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، يبيح الصلاة، وإن كان رأي الجمهور أقوى. يعني رأي الجمهور أن التيمم كالوضوء سواء بسواء، لأن الله جعله بدله، فهو يسد مسده في كل شيء. يبقى يعني ما دام أباح الله به يعني الطهارة والطواف ومس المصحف وكذا وكذا، يبقى هو قائم مقام الوضوء سواء بسواء. ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أي بين الماء والتراب غير معقول المعنى، بل أمر تعبدي. لأنه مش معقول طبعا واحد هيتيمم على تراب وكل وقت يغير التراب، يعني ده أمر إيه؟ شق، أمر شق. هنا فارق يعني فارق الصعيد الطيب الماء في هذا، لأن الماء يسهل إيه الإتيام به بخلاف الحجر والإيه والتراب والرمل. ومن شروط صحة التيمم أن يكون بعد تحقق وقت الفرض الذي يتيمم لأدائه، فلا يصح إن وقع قبله. وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت أي وقت الفرض الذي يريد أن يؤديه بذلك التيمم. والوقت في كل فرض بحسبه، يعني مثلا كما قلنا في الجمعة لا يتيمم إلا عند إقامة الصلاة، يعني لو تيمم عند دخول المسجد أو عند أول الخطبة لا يصح، يبطل بمعنى أصح، يعني طول الوقت يبطله. ووقت كل يعني شيء بحسبه. عكس الوضوء بالماء، الوضوء قبل الوقت من السنة، يختلف عن الوضوء تماما، يختلف الوضوء عن التيمم تماما في النقطة دي بالذات. قال فوقت الحاضرة معلوم، وقت الحاضرة معلوم يعني بالأذان والإقامة. ووقت الفائدة التي فاتت تذكرها، يعني تذكر أن عليه ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، فحينما يتذكر يصلي، يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الموطأ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا كفارة له إلا ذلك. نعم، ما يقعدش يعني من العصر إلى المغرب بتيمم كالوضوء، لا لا، يتيمم للعصر ثم يتيمم للمغرب مرة أخرى. عندنا احنا كده المالكية. ووقت الجنازة بعد التكفين، يعني كفنت الجنازة وبدأنا نصلي عليه يتيمم ويصلي إن كان مريض أو مسافر. والحاضر قلنا لا يتيمم، الحاضر الصحيح لا يتيمم للجنازة لأنها فرض إلا إذا تعينت عليه. ثم إن التيمم قبل الوقت باطل ولو أعقبه دخول الوقت بدون فصل. واتصل بالصلاة، يعني قبل دخول وقت العشاء أو قبل دخول وقت المغرب أو قبل دخول الصبح أو قبل دخول الظهر، لو تيمم قبل الوقت فالتيمم باطل، يعني لابد أن يتيمم بعد دخول الوقت وأن يتصل التيمم بالصلاة، يعني يتيمم ثم يقيم الصلاة. يعني دي من شروط صحة التيمم أن يتيمم بعد دخول وقت الصلاة. أيوة، لو تيممت لصلاة الفجر اللي هي ركعتي الفجر لابد أنت تتيمم للسنة ثم تتيمم للفريضة. عندنا المالكية الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز يعني صلاة وقتين وصلاتين بتيمم واحد. أما التيمم البعد بعد صلاة العشاء صلاة الشفع التيمم بتاع العشاء النوافل البعدية تابعة للفرض. يعني صلى الظهر يصلي ركعتين أو أربعا بعده، صلى المغرب يصلي ركعتين بعده، صلى العشاء يصلي الشفع والوتر ويصلي القيام بالتيمم. القبلية إذا صلى نافلة قبلية بالتيمم يتيمم عند إيه؟ عند الفرض مرة أخرى. والفرق ولو أعقبه دخول الوقت، يعني تيمم ودخل الوقت برضو الصلاة إيه؟ الوضوء التيمم باطل. والفرق بين عدم صحة التيمم للفرض قبل دخول وقته وصحة الوضوء قبل الوقت أن التيمم شرع للضرورة فلا يفعل إلا عندها كأكل الميتة. هذا الفرق بين إيه؟ حكم التيمم قبل دخول الوقت اللي قبل الأذان، يعني قبل إيه؟ قبل الأذان، والوضوء قبل الأذان قبل دخول الوقت، أن التيمم شرع للضرورة فلا يفعل إلا عندها كأكل إيه؟ كأكل الميتة. من طول ما فيه أكل مباح لا يجوز له أن يأكل الميتة. كذلك من فرضه التيمم فلا يتيمم إلا عند الدخول في الصلاة وعند دخول الوقت، دخول الوقت ودخول والدخول في الصلاة. أما صفته، صفة التيمم، قال وصفته أن ينوي كما ذكرنا استباحة الصلاة التي يريدها عند الضربة الأولى لأنها أول الفرائض. الضربة الأولى هي أول فريضة، قبلها النية، ينوي استباحة الصلاة. والنية دائما تكون عند أول فرض، أول فرض عندنا الضربة الأولى، فالنية عندها هي الإيه؟ الفريضة. يبقى ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فرض التيمم، وينوي من الحدث الأكبر إن كان محدثا حدثا أكبر. يعني إذا كان جنبا يبقى لابد أن ينوي إيه؟ أن ينوي استباحة الصلاة، أن ينوي إيه؟ استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، أي من جنابة أو حيض أو نفاس. وهذا ظاهر في نية استباحة الصلاة، وكذا في نية استباحة ما منعه الحدث، يعني كمس المصحف أو الطواف أو تلاوة القرآن بالنسبة للجنب الذي لا يجد ماء. يبقى ينوي استباحة ما منعه الحدث لأنه مش هيصلي، هيفعل أفعال أخرى لا تجوز إلا بطهارة. وأما إن نوى فرض التيمم فيجزيه، زي اللي نوى فرض الوضوء ينوي فرض التيمم فيجزيه حتى ولو لم يتعرض لنية الحدث الأكبر، كما نص عليه الأجهوري في شرحه على خليل. قال ويستأنس للفرق بقوة دلالة لفظ الفرض على الأكبر، فكأنه من مدلوله، نويت فرض التيمم يبقى إيه؟ صح ذلك. هذا